أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحصن رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم وأن يثيبنا عليه في الدنيا والآخرة. توقفنا في اللقاء الماضي عند قوله: ثم لصحة السلم ثمانية شروط. هذه شروط صحة، يعني إذا عدم شرط منها فإن السلم لا يصح. ثمانية: الأول أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، ويذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه. يبقى هنا ذكر أمرين: الأمر الأول أن يصفه بما بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها ثمن هذه السلعة. قال الشارح: قد علمت أن السلم عقد غرر جوز للحاجة. لما يقول العلماء جوز للحاجة أي أنه على خلاف الأصل، يبقى تعبيرهم بأنه جوز للحاجة أي أنه على خلاف الأصل. الأصل في الشريعة الإسلامية أن كل بيع غرر فإنه منهي عنه إلا ما جاء الشرع بالإذن فيه، ومنه بيع السلم. قال: وأنواع المسلم فيه وصفاته بعد ذكر الجنس مختلفة. أنواع المسلم فيه يعني السلعة، هذه السلعة كثيرة جدا وصفاتها كثيرة جدا، هذا إذا ذكرنا جنس هذا المبيع. كما لو قلت مثلا: أبيعك قمحا، فالقمح أنواع كثيرة، قمح مصري وقمح تركي وقمح أمريكي وهكذا. بعد ذكر الجنس هذه الأنواع والصفات مختلفة بحسب ذلك الجنس. قال: والأغراض تختلف في ذلك باعتبار المقاصد. هناك من يشتري القمح مثلا ليجعله خبزا، هناك من يشتري القمح ليجعله خبزا أبيض، هناك فيحتاج نوعا معين، يبقى الأغراض تختلف، الأغراض ومقاصد الناس تختلف. قال: ولهذا اختلفت القيمة باختلاف الصفات المقصودة، فلا بد من ذكر تلك الصفات. لا بد، كلمة لا بد يعني ليس هناك بد، ليس هناك ما يمنع. لا بد تدل على الوجوب من ذكر تلك الصفات لينتفي الغرر. ليس المقصود انتفاء الغرر كاملا، وإنما المقصود انتفاء أكثر الغرر وينقطع النزاع بين المتبايعين في بيع السلم. يبقى إذن المقصود من ذكر تلك الصفات، طبعا ليس المقصود هو ذكر جميع الصفات، لأن ذكر جميع الصفات لا يتحصل، لا يمكن الإنسان أن يذكر جميع الصفات لشيء يباع، وإنما سيذكر الصفات المؤثرة في الثمن التي تؤثر في الثمن، وينقطع النزاع، ينقطع الخلاف الذي ربما يحدث بين المتبايعين. قال: وصور المسلم فيه، السلعة التي تباع صورها كثيرة جدا، فنذكر منها ما يستدل به على غيره. سيذكر طرفا من هذا الطرف يمكن أن نفهم ما عداه مما لم يذكر. منها: إذا أسلم في الثياب، إذا السلعة التي عندي هي الثياب، فماذا يذكر فيها؟ قال: فيذكر بعد ذكر الجنس، بعد ذكر الجنس، وهذا الجنس يمكن أن يكون القطن أو الكتان، يبقى ذكر الجنس. ثم بعد ذكر الجنس يذكر النوع، والنوع هو الأنواع، هي ما تندرج تحت الأجناس. الجنس عنوان كبير يندرج تحته أنواع، فأقول القطن، القطن جنس، يندرج تحت القطن أنواع من القطن، القطن السوداني والقطن المصري والقطن الإندونيسي والقطن، أنواع كثيرة من القطن. خلاص، يبقى هذا يذكر الجنس، ثم يذكر النوع، ويذكر البلد الذي ينسج فيه. يبقى يذكر الجنس ويذكر النوع ويذكر البلد الذي ينسج فيه. إن اختلف به الغرض يبقى البلد ذكرها ليس أصيلا، إنما ذكرها تابع لذكر الغرض لاختلاف الأغراض إن كانت تختلف به الغرض. ويذكر الطول والعرض، طول القماش وعرضه، وهما من صفات الثوب. يبقى من صفات الثوب يذكر الطول وعرض الثوب. قال والرقة والغلظ. الرقة يعني الخفة، ثوب خفيف، ثوب ثقيل. غليظ يعني سميك، وهما من صفات الغزل. يبقى عندي صفات تلحق بالقماش نفسه، وعندنا صفات تلحق بالغزل. بالغزل أي تكوين هذه الخيوط من القطن مثلا، تحويلها إلى ثوب. ويذكر الصفاقة، الصفاقة يعني السبك الغلظ، وهي صفة الصنعة. يعني هل هذا الثوب صفيقا له ظهارة وبطانة، ولا هو ليس صفيق له وجه واحد. ويذكر النعومة والخشونة. لماذا يذكر كل هذا؟ لأن الأغراض تختلف بذلك. قال ويجوز السلم في المقصور. المقصور الذي قصر، وقصر الثوب هو ضربه. قصر الثوب ليس التقصير، ليس القص، لا، القصر هو الضرب بشيء حتى يكون هذا الثوب ممهدا لصناعته، كالخام. الخام هو الذي لم تدخله الصناعة، قماش خام يعني قماش لم يحول إلى شيء، كالقميص مثلا أو السروال أو نحو ذلك. فإن أطلق العقد في عقد السلم أطلقه، ومعنى الإطلاق هو ضد التقييد. أطلق الشيء يعني جعله غير مقيد، خلاص، الإطلاق ضد التقييد، لم يقيده بشيء. قال أسلمت لك في ثوب، هكذا، ولم يقيد هذا الثوب بشيء. فإن أطلق العقد حمل على الخام، يحمل على الثوب الخام الذي لم يمهد للصناعة. لماذا؟ لأن القصارة صفة زائدة فلا بد من ذكرها. لقائل أن يقول من أين أتيتم بهذه الشروط؟ نقول من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الفقهاء أخذوا هذه المعاني من الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يبقى اشترط العلم، وذكر هذه الصفات من آثار العلم، يعني هذه هي التي تدل على العلم فلا بد من ذكره. قال ولا يجوز السلم في الملبوس لأنه لا ينضبط. ما هو الملبوس؟ أي الثوب الذي قد لبس. ثوب لبس يعني قام أحد باستعماله لا يجوز السلم فيه. لماذا؟ لأنه لا ينضبط. ربما يكون هذا الملبوس كثيرا، وربما يكون قليلا، ربما كان صفيقا فصار رقيقا، ربما كان ناعما فصار خشنا. إذن لا ينضبط، لا ينضبط الملبوس. ويجوز في الثياب التي صبغ غزلها قبل النسج، قبل أن ينسج ثوبا يجوز أن يسلم فيها. ثياب قبل النسج يعني قبل أن تنسج، قبل أن توضع، تكون الثياب هذه أعدت للتصفية، يعني خيوط كروية، صح؟ نعم، خيوط القروية أو غير ذلك التي نعدها لتكون ثوبا. يبقى صبغ الغزل اللي هو الخيوط نفسها، صبغت لتعد لتكون ثيابا، لتكون قماشا، وبعد ذلك القماش يعد لأن يكون ملبوسا. يجوز في الثياب التي صبغ غزلها قبل النسج كالبرود، بخلاف المصبوغة. البرود جمع برد، والبرد هو ما يلبس على الكتف، كالبرود بخلاف المصبوغة بعد النسج. لماذا؟ لأنها إذا صبغت بعد النسج لا ينضبط. فإن المعروف أنه لا يصح السلم فيها لعدم الضبط. إذن القاعدة التي تسير أو التي يسير عليها الفقهاء في هذا الباب هو إمكان الضبط، فما أمكن ضبطه جاز السلم فيه، وما لا يمكن ضبطه لا يجوز السلم فيه. تقدم معنا هذا الكلام. ومنها كل هذا الذي ذكره كان متعلقا بالثوب، انتقل إلى السلم في الرقيق. ومنها إذا أسلم في الرقيق العبيد فلا بد من ذكر نوعه، كتركي، تركي، عربي، سوداني، حبشي، لا بد أن تذكر نوع هذا الرقيق. وكذا يذكر صفة النوع، إذا ذكر النوع الذي هو بمثابة الجنس في الرقيق، خلاص. ثم يذكر ما يندرج تحت هذا النوع مما يختلف به الغرض، صفة النوع، إن اختلف كونه أبيض ويصف بياضه بصبرة أو شقرة، ويصف السواد إن ذكره بالصفاء والكدورة. يبقى إذن يذكر الجنس ويذكر النوع، أبيض لأسود، ويذكر هذا البياض إن كان بياضه مشوب بصمرة أو بياض مشوب بحمرة أو بياض مشوب بشقرة، هكذا يذكر. سمرة وشقرة يعني؟ سمرة الأسمر هو ما كان مائلا إلى اللون الغامق. الألوان صح؟ ألوان نعم. شقرة مائلا إلى اللون الأبيض إلى الأمهق. سمرة مثل اللون الرصاصي. الوجه. وجه الشخص أو جلده. فنقول هذا الجلد يمكن أن يكون أبيض. يميل إلى الأسود. يميل إلى الأسود. يميل إلى الأسود. أو إلى الآدم. أو شقرة. ويصف السواد إن ذكره، إن كان هو أسود، فنصف هذا السواد بالصفاء، أسود صافي أو أصف أو أسود مكدر، يعني فيه قدورة، فيه غبرة. وهذا إذا اختلف لون الصنف، يعني إذا كان هذا الصنف الذي نذكره يختلف لونه، فإذا كان هذا الصنف الجنس يختلف نوعه بالألوان نذكره. أما إذا كان صنفا واحدا لا يختلف، كالزنج مثلا. الزنج هي مجموعة من الناس يعيشون في إفريقيا ولونهم كلهم آدم، فلا يذكر اللون لأنه لم يختلف، لا يوجد تعرض في الألوان. يعني الزنج عن لون واحد. لون واحد. الزنج هو لونه واحد، أسود آدم، يسمون له كحال. كحال تقول هذا كحل. كحل يعني أسود اللون. فإن لم يختلف كالزنجي لم يجب التعرض لألوانهم لأنهم كلهم على طبقة واحدة. ولابد مع هذا من ذكر الذكورة والأنوثة، هذا الرقيق، والسن في الكبر والصغر، هذا سنه كذا عمره كذا، لأنه يختلف الغرض، فأنا ربما أحتاج إلى شاب صغير للعمل، وربما أحتاج إلى شيخ كبير للحراسة، وهكذا يعني يختلف الأغراض. والطول والقصر لأنه يختلف أيضا، ولو ضبطه بالأشبار صح. الضبط بالأشبار كان معروفا بالشبر، وهو بعد ما بين الخنصر والإبهام، يسمى شبر بخلاف الفتر. البعد ما بين السبابة، طرف السبابة والإبهام، فتر، أما هذا شبر، وهو قرابة 20 سنتي تقريبا. السبابة والبنصر. البنصر والإبهام، بعد ما بين طرف السبابة والإبهام يسمى شبر. أما بعد ما بين السبابة والإبهام يسمى فتر. لو ضبطه بالأشبار قال كعشرة أشبار، طوله 10 أشبار، صح، لأن الأشبار معروفة عند العرب. هذا إذا علمت الأشبار. أما إذا كان لا يعرف الأشبار، لا يعرفونها، كالعجم مثلا لا يعرفون الأشبار، فإنه لا يصح، لا بد أن يكون مضبوطا للبائع والمشتري. قال وكل ذلك على التقريب، يعني ليس على التحديد، حتى لو شرط كونه ابن 20 لا يزيد ولا ينقص لا يصح السلم من نذوره، لأنه العبرة في السلم هو أن يكون غالب الوجود في زمنه الذي حدد. أما إذا كان نادرا، نادر أن يكون موجود، نقول هذا النظرة تمنعنا من جواز السلم فيه، أو تمنع من جواز السلم فيه. قال ولا يشترط مع ذلك التعرض للكحل والسمن، يتعرض يقول عينه مكحلة الكحلي السمن يعني عينه مكحلة يعني فيها سواد يحيط بها بحيث يكون جميل المنظر سمن أي سمن أي البدانة نحيف لا ضد النحيف ونحو ذلك وجهان في المثل هل يشترط قال والله هذا ليس من الصفات الرئيسة التي ينبغي المحافظة عليه وإنما هو من الصفات الفرعية قال وجهان الأصح لا يعني لا يشترط ذكر الكحل والسمن والنحافة وغير ذلك لماذا؟ لتسامح الناس أو لتسامح الناس بإهمال ذلك ومعنى التسامح هنا التساهل الثاني من الشروط قال والثاني يجب لأن الأغراض هذا الوجه الثاني الوجه الثاني يجب لأن الأغراض تختلف بذلك يجب ذكر الكحل وذكر السمن والنحافة ونحو ذلك لأن غرض المشتري يختلف قلت وهو الأقوى إذن هنا رجح الشارح خلاف ما عليه المذهب من جهة الدليل خلاص قال قلت وهو قوي لأن هذه الأوصاف مطلوبة مقصورة نعم نحن لا نمنع القوة ولذلك عبر فقهاء المذهب بالأصح والأصح دليل على وجود قوة في هذا الخلاف فإذا الوجه الأول الأصح ومقابله مقابل الأصح لقوة دليله قلت وهو قوي يعني الثاني لأن هذه الأوصاف مطلوبة مقصودة وتختلف القيمة باختلافها لأن كثيرا من الناس يهوون السمان يحبون السمان يحب السمين وتمج أنفسهم الرقاق النحيف وهو لا يتقاعد عن ذكر بعض الصفات المتقدمة لا يتقاعد يعني لا يقل يبقى هذا الوصف الذي ذكر هنا في هذه المسألة وهو الكحل والسمن وما في معناه وما في معناهما قال لا يتقاعد ما معنى لا يتقاعد يعني لا يقل لأنه يختلف به الغرض يقل نعم نعم لا يقل لا يتقاعد يعني لا يقل السمن السمن السمن يعني البدانة تمج أنفسهم الرقاق يعني التكره المج هو الكره تمج نعم تمج أنفسهم يعني تكرههم أنفس رقاق يعني النحيف نعم قال وقد اشترط ذلك الماوردي في الحاوي والله أعلم يبقى إذن الحاوي ممن قال باشتراط ذلك لكن المعتمد في المذهب هو عدم اشتراطه وهو لا يتعارض هو يعني لا يتعارض عن ذكر بعض الصفات المتقدمة هو يعني شو وهو أي هذا الشرط وهو شرط التعرض للكحل والسمن في بيع الرقيق وهو الآن مكتوب نعم شرط الكحل أو السمن وما في معناهما الشرط السمن صح؟ والكحل والكحل صح؟ خلاص أنا هذه المسألة انتقل إلى مسألة أخرى قال ويجب ذكر الثيوبة والبكارة في الأصح لو أنه يبيع ويشتري جارية بيع سلم فنقول يشترط أن تذكر البكارة وما معنى البكارة هو بقاء الغشاء بقاء الغشاء التي خلقت به وعدم فضه الثيوبة أي أنها تزوجت أو فضت بكارته ويجب ذكر الثيوبة أنها ثيب أو أنها بكر في الأصح أيضا هذا خلاف بين الأصحاب مسألة قال ولو أسلم في جارية مغنية قال أريد أن أشتري منك سلما جارية مغنية يعني تغني مغنية يعني تغني ومقصودهم بالغناء هنا ليس هو الغناء المحرم المصحوب بذكر الفواحش أو بتشبيب النساء أو نحو ذلك، وإنما مقصودهم إذا كان هذا الغناء مقيدا. قال: فإن كان غناؤها، هذا هو القيل، يقول: فإن كان غناؤها بغير آلة محرمة صح. غناؤها يعني ترديدها للأناشيد، هي تذكر الأناشيد وتجعلها مطربة وملحنة بغير آلة، جاز. وإن كان بعود أو زمر فلا يصح، لأن آلات اللهو محرمة. مسألة جديدة. قال: ولو أسلم في جارية زانية فوجهان. جارية زانية وجهان، والأصح أنه لا يصح. كيف يشترط أن تكون هذه الجارية زانية؟ هذا إقرار بالمعصية، لا يصح. يبقى: ولو أسلم في جارية زانية، قال: أشتري منك سلما جارية بشرط أن تكون زانية تفعل الزنا والعياذ بالله، لا يصح. وجهان، والصواب أن والصحيح أنها لا تصح. أولا قال: ولو شرط كونها قوادة لم يصح. ما معنى قوادة؟ القوادة، وذكر هنا في الأسفل، لم أجد هذا المعنى المقصود فيما بين فيما تحت يدي من معاجم اللسان كاللسان والقاموس المحيط، ولعله من الألفاظ الشائعة العامية، ولكن الصحيح أن قوادة كلمة عربية. ما معنى القوادة؟ القوادة أو القواد هو الذي يقود، يكون بريدا في الزنا، بمعنى أنه يأتي بالنساء للرجال ليزنون بهما، أو يأتي بالرجال إلى النساء ليقعن في الفاحشة والعياذ بالله، هذا يسمى قواد. القواد هو الذي يأتي أو يكون بريدا في الزنا والعياذ بالله. اشترط كونها هكذا، اشترط كونها قوادة، يعني تقود الرجال إلى النساء أو تقود النساء إلى الرجال لفعل الفاحشة. هل يصح؟ لم يصح، لأن فيه إعانة على المعصية. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. انتقل إلى جنس آخر أو إلى صنف آخر، ومنها التمر، يعني السلف في التمر. فماذا يذكر فيه؟ قال: يذكر لونه ونوعه وبلده وصغر الجرم وكبره. صغر الجرم صغر الحجم، القوادة هي التي تجمع بين الرجال والنساء على الفاحشة، جاء بمعنى كلمات أن تجمع بين الرجال والنساء على الفاحشة، معنى قوادة. نعم، نحن ذكرنا ما هو أعم منه، أنه الجمع بينهما على الفاحشة، لا يشترط أن يكون بريدا، القوادة هي البريد. طيب، يبقى يشترط في بيع التمر ذكر الجرم صغيرا كان أو كبيرا، وكونه عتيقا أو جديدا هذا التمر. طيب، في الحنطة، قال: والحنطة وسائر الحبوب كالتمر. يبقى يذكر فيه اللون والنوع والبلد وصغر الحجم وكبره، وهكذا عتيقا أو جديدا. ومنها العسل، يعني السلف في العسل، فيذكر كونه جبليا، يعني أتي به من الجبل، أي لأن الجبلي أطيب، أو بلديا، يعني فقامت به النحل أو قام به النحل في البلد، في المكان الذي يعيش فيه الناس، القرى أو المدن، أو أنه صيفي، يعني في الصيف، لأن الخريفية أجود. عندك هكذا؟ أو أنه صيفي لأن الخريفية أجود؟ كانوا جبليا أو بلديا، وأنه صيفي أو خريفي، أبيض أو أسفل، ولا يوجد ذكر أذاقة. لا يوجد عندك لأن الخريفي أجود؟ لا. طيب، أو أنه صيفي أو خريفي، أبيض أو أسود أو أصفر، ولا يشترط ذكر العتاقة والحداثة، يعني هذا عسل عتيق قديم قديمان أو حديث جديد، لأنه لا غرض مقصود فيه. قوله لا غرض، لا هناك غرض، هناك غرض فيه، لكن هذا الغرض قد تسمح فيه الفقهاء لأنه لا تختلف فيه الأغراض، لا يختلف به الثمن، فنقول هذا مثلها. لا غرض مقصود فيه يعني لا يعني ما ورد هذا يعني لا غرض مقصود فيه. يعني العسل العتيق والعسل الجيد والعسل الحديث الجديد هذا لا غرض للمشتري، يعني لا يوجد عند المشتري غرض فيه هدف، يعني ليس عنده هدف في شرائه لأنه لا تختلف فيه القيمة، هذا لا يختلف فيه القيم، هذا مثل هذا. قال الموردي ولا بد من بيان مراعاة قوته ورقته، وإذا أطلق هذا قوة العسل ورقة العسل، وإذا أطلق العسل أو إذا أطلق العسل حمل على عسل النحل، هذا بحسب الغالب وعند انتشار العرف بذلك. أما إذا كان العرف الغالب في ناحية أنه إذا أطلق العسل حمل على عسل الأسود عسل السكر قصب السكر فلا بد من الذكر، ولذلك قال وإذا أطلق العسل حمل على عسل النحل. قلت هذا صحيح إذا لم يغلب استعمال عسل القصب في ناحية، يعني إذا كان عرف القرية هذه أن كالصعيد مصر مثلا، صعيد مصر إذا أطلق فيه العسل فإنه يحمل على العسل الأسود، فإنه يحمل على العسل الأسود. قال إذا لم يغلب استعمال عسل القصب اللي هو العسل الأسود في ناحية فإن غلب فالمعتبر عرف تلك الناحية، العادة المحكمة. يبقى العادة هنا هي التي جعلتنا نصرف كلمة العسل عند الإطلاق إلى ما تعرف عليه الناس. قال وقد شاهدت ذلك في ناحية، هو يقول تقي الدين الحسن قد شاهدت ذلك في ناحية، وأنه نزل صعيد مصر لا رآه كثيرا، فكانوا إذا أطلقوا العسل لا يعرفون غير عسل القصب، فإما أن يحمل العقد عليه في تلك الناحية وإلا فلا بد من البيان لصحة العقد. طيب أي الرأيين أوجه؟ قال إذا أطلق العسل عندي رأيين، الرأي الأول أنه إذا أسلم في عسل فإنه يحمل عسل قصب السوق، جميل، وإلا لا بد من البيان، نقول لو أسلم في العسل نقول لا يصح، والصواب الأول أنه يحمل على أعراف الناس، وإلا فلا بد من البيان لصحة العقد وإلا فلا يصح. يبقى إذا لم يحدث هذا ولم يحدث ذاك فإن العقد فاسد. يبقى إذا قال أسلمت لك في العسل ولم يعرف أن هناك عرف سائد في العسل هنا في المنطقة، ولم يعلم أي عسل هذا باللفظ ولم يقيد بالبيان، فإن هذا العقد فاسد. لماذا؟ قال لأن الإطلاق يؤدي إلى النزاع، هذا الإطلاق بغير تقييد، قال أسلمت لك في العسل ولم يكن هذا معهودا في هذه الناحية، ولم يكن هذا العسل مبينا في العقد، لم يقل عسل أسود ولا عسل قصب سكر، فإنه يؤدي إلى النزاع لكثرة التفاوت في القيمة بينهما، والله أعلم، يعني هناك تفاوت في السعر. ومنها يتكلم عن مثال آخر وهو اللحم، فيذكر أنه لحم ضأن أو معز ذكر خصي أو غيره، يبقى يذكر لحم ضأن أو معز والفرق بينهما معروف، وإذا كان هذا ذكر فإنه يذكر هذا الذكر خصي يعني مقطوع الأنثيين بحيث لا يلد، وهذا لحمه يكون أطيب، أو ذكر خصي أو غيره، هذا خصي ولا غير خصي، يذكر كذلك معلوفا أو ضده، هل هو يأكل العلف، يأكل العلف المشترى، أو هو يأكل من الكلاء المباح. ولا بد في العلف عندما يذكر العلف أن يبلغ إلى حد يتأثر به اللحم، بمعنى يقول والله هذه المعز أعلفها. لابد من ذكر عدد المرات، هل هو ذكر أعلفها مرة ولا علفها عدة مرات؟ فلا يكفي المرة والمرات التي لا تؤثر في بنيان اللحم أو في تكوين اللحم. ويذكر كذلك في اللحم أنه من فخذ أو ضلع، هذا اللحم مأخوذ من الفخذ أو مأخوذ من الضلع، الضلع يعني الكتف، جنب وغير ذلك. عندك ويذكر أنه فخذ أو جنب أو جنب أو إيش وغير ذلك. طيب لا مانع، جنب يعني من جنبه أو غير ذلك، ولا وغير ذلك؟ لا وغير ذلك. واو. لماذا يذكر أي مكان أخذنا منه هذا اللحم أو أسلم في أي مكان؟ قال لاختلاف الغرض، بعض الناس يحب هذا الجزء وبعضهم لا يحبه. ويقبل عظم على العادة عند الإطلاق، هل اللحم يكون مع العظم؟ قال عند الإطلاق بحسب العادة، يرد إلى العادة العرف. فإن شرط نزع العظم جاز، يجوز في بيع السلم. اشترط في بيع اللحم أن يكون منتزعا من العظم، لا يوجد معه عظم. ويجب قبول الجلد فيما يؤكل معه على العادة، يبقى يقبل معه الجلد. نزع يعني ماذا؟ نزع جلد، تخليص العظم. فإن شرط نزع العظم يعني تخليص العظم. ويجب قبول الجلد فيما يؤكل معه على العادة كالجدي الصغير. الجدي الصغير يؤخذ معه، يؤكل معه الجدي، يؤكل مع الجدي الصغير الجلد. لماذا يؤكل؟ لأنه يكون طعمه لذيذ، يعني هذا يشوى. يعني جلدي هو يعني الجلد يعني المعز الصغير الذكر. ويقاس بقية المسائل بما ذكرنا أو بما ذكرنا. والضابط كما ذكره الشيخ أن يذكر ما ينفي الجهالة. الضابط كما ذكره الشيخ. كما ذكره الشيخ. أن يذكر ما ينفي الجهالة. خلاص، ما يرفع الجهالة عن هذا المبيع. والله أعلم. الشرط الثاني أو الثالث قال وإن كان مؤجلا، يعني إن كان السلم مؤجلا ذكر وقت محله، يعني وقت حلوله، وقت حلول هذا الأجل موعده. وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، يكون وجوده غالب عند الاستحقاق، يعني عند استحقاق المشتري أخذ السلعة. وأن يذكر موضع قبضه. إذن سيذكر ثلاثة أمور، يذكر الوقت، وأن يكون يعني موجودا، يعني ذكر وقت محله، يعني مكان الذي يأخذ وقت، لا هذا الوقت زمن محله يعني وقت الحلول، زمن الحلول، متى يحل التسليم، متى يحين وقت التسليم. فيقول له يحين وقت التسليم في شهر عشرة أو في شهر محرم في يوم 15 من شهر المحرم. يبقى إذن هذا تحديد للوقت. وأن يكون المبيع موجودا غالبا في هذا الوقت. فإذا أسلم مثلا في التمر وهو يأتي في الصيف، أسلم فيه في الشتاء، فنقول لا، هذا ليس الغالب وجوده. أو أسلم في شيء نادر، كأن أسلم مثلا في لآلئ كبار، قال لؤلؤ كبير، لآلئ كبيرة، نقول هذا نادر لا يصح. لذلك قال وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، أن يكون هذا المسلم فيه اللي هو السلعة موجودا. وأن يذكر موضع قبضه، هذا المكان بقى، الموضع هنا يعني المكان، متى يأتيه وأين يأتيه، موضع قبضه يعني موضع تسليمه. قال الشارح: بيع السلم إذا عقد مؤجلا، طبعا هذا إشارة إلى ما سلف ذكره من أن السلم عند الشافعية، وهو خاص بالمذهب من أفراد المذهب، يصح مؤجلا وحالا. قال: إذا عقد مؤجلا فيشترط لصحته معرفة الأجل، معرفة الوقت، رقم واحد. وهذا الأجل الذي لا غرر فيه، يعني لا يكون هناك جهالة، لا غرر يعني ليس فيه جهالة، يحدد اليوم بأن يعين فيه، يحدد مستهل رمضان، مستهل يعني مبتدأ، يعني أول رمضان، أو سلخه، سلخه يعني آخره، يعني إما أن يحدد المستهل أو يحدد الآخر، يحدد البداية أو النهاية، ونحو ذلك. يقول: وسط، سرة رمضان. فإما أن يقول مستهل، وإما أن يقول سلخ، وإما أن يقول سرة، يعني الوسط. فلو أقت بقدوم زيد، أقت يعني جعل هناك أجلا موقوتا، أجل محدد، قال: أسلمك السلعة في وقت مجيء زيد، في وقت مجيء زيد، لا يصح. لماذا؟ لجهالة الزمن، لجهالة الأجل. وشرط الأجل أن يكون معلوما، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في أجل، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وكذا لو وقت بوقت البيدر أو الفراغ من الدارس أو الدراس ونحو ذلك. البيدر هو نشر الحبوب لتجف، هذا يسمى بيدر، أن ينشر الحبوب لتجف، لتتخلى من الرطوبة. نشر الحبوب لتجف، لو وقف جعل وقت تسليم السلعة البيدر، نحن لا نعرف متى يكون البيدر. أو الفراغ من الدارس أو الدراس، الدراس أنه يدرس، يدرس دراسة الحب هو تخليته من قشره، من القشور، هذا يسمى الدرس. الدرس أن يجعل الحب في جانب والقشر في جانب ونحو ذلك، لا يصح للغرر. يبقى إذن كل ما كان فيه غرر فإنه ليس تعريفا بالأجل. يبقى يشترط في هذا الأجل ألا يكون لاحقا به غرر، يكون معلوم. قال: ولو أقت العقد بالميسرة ونحوها، الميسرة يعني الغنى، تيسر الأمور، يعني لما يتيسر الحال، لما يسهل أن أتي لك بالشيء ونحوها، ونحو الميسرة. قال ابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله، من أصحابنا، من أصحاب الإمام الشافعي، وهو تلميذ تلامذته، قال ابن خزيمة من أصحابنا: يصح التأقيت بالميسرة. واحتج، يعني ذكر هنا دليلا، بأنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى يهودي أن ابعث لي بثوبين، ابعث لي بثوبين إلى الميسرة، فامتنع، امتنع اليهودي. خلاص. الإمام ابن خزيمة رحمه الله أخذ من هذا الحديث أنه إذا علق الوقت على الميسرة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق على الميسرة، قال: ابعث لي بثوبين إلى الميسرة إلى أن يتيسر الحال فأعطيك الثمن. وهذا الحديث رواه النسائي والحاكم، وقال الحاكم: إنه على شرط البخاري. ما معنى شرط البخاري؟ في دعوه وصحة الحديث. ما هو شرطه؟ زي أن يلقي الروي مع المروي، يعني يكون شرط اللقي، اللقي خلاف المسلم. نعم، هو يتوسع الحاكم في هذا الشرط فيقول أنه على شرط البخاري، يعني رواته، اشترط في الرواة اللقي كما اشترطه البخاري، لا يشترط المعاصرة فقط وإنما يشترط اللقي. وهذا مردود، وهذا اسم الإشارة، هذا يعود إلى ماذا؟ قال وهذا يعود إلى الدليل ولا يعود إلى الدلالة؟ أي يقصد أشياء؟ وهذا هذا اسم إشارة يعود إلى ماذا؟ الوجهين، يعني ما قوله ابن خزيمة هو يقصد يعني يرد مردودا الوجهين. ما هو المردود؟ الدليل أم الدلالة؟ الدلالة هي المردود. معنى فهم نعم الذي فهم من الحديث. قال وهذا مردود من وجهين، أحدهما قاله البياقي بأن هذا ليس بعقد، هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعقد، وإنما هو استدعاء وطلب. فإذا جاء به أجابه. إيه؟ أجابه. فإذا أجابه، إذا أجابه ثم نقطتين متواليين، عقد بشرطه، ولهذا لم يصف ثوبين. فإذا أجاب أجاب، فإذا أجاب ولا أجابه؟ أجابه، كلاهما صحيح. النسخة التي عندك والتي عندي كلاهما صحيح. نفسر الكلام. قال البيهقي هذا ليس بعقد وإنما هو استدعاء، يعني طلب، يستدعي منه ثوبين. فإذا أجاب يعني أجاب اليهودي إلى طلبه بأن أرسل إليه الثوبين، هذه هي الإجابة، هو استدعى منه فأجاب اليهودي وأعطاه الثوبين، أرسل إليه الثوبين، عقد بشرط أو عقد البيع بشرط، خلاص يعني عقد البيع بشرط وهو شرط الميسر، مفهوم الكلام؟ هذا استدعاء يعني طلب، مجرد طلب يعني ليس يقع بالعقد معين. نعم. ليس إذا كان سلم ولا بيع، أي طلب هذا؟ طلب، أطلب منك أن تأتيني بقلم، أقول لك أرسلت إليك رسولا يا يا يا رينات أعطني قلما، فهل هذا بيع؟ فقال هذا ليس بعقد، قاله البيهقي. وهذه من دقة الفقهاء، لأنه ليس عندهم الأمور هكذا على ظواهرها، إنما ينظرون ويدققون في الألفاظ. قال هذا ليس بعقد، إنما هو مجرد طلب، إن أجابه يعني ذهب اليهودي وأرسل إليه الثوبين فإنه يكون حينئذ طلب، فإنه يكون حينئذ عقد، خلاص. وهذا العقد مشروط بشرط، ما هو الشرط؟ الميسرة. ولهذا لم يصف الثوبين. إذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الميسرة، أليس هو كأن لا يأخذ دينا؟ يعني هو مدين له، يريد أن يأخذ منه ثوب ثم يدفع بعد ما يسر الله له أمر، يدفع له ثمن أو ثوب. ما هو الآن هي مراحل. المرحلة الأولى هو يطلب منه ثوبين، ابعث إلي بثوبين، هل هذا عقد؟ لكن إذا أكملنا الجملة، إذا شفت بقى، إذا هذا شرط، لكن قبل أن يكمل هل هذا عقد؟ ليس هذا عقد. فلما قال ليس هذا عقد من البداية، هذا ليس عقد، هذا طلب، مجرد طلب. طيب، طلب ولم يصير عقدا، الآن طلب ليس عقد، خلاص. فإذا أجاب اليهودي صار حينئذ عقد. أي عقد هذا؟ هل هو عقد قرض؟ يمكن. هل هو عقد بيع؟ يمكن، خلاص واضح، هذا يمكن، هذا أن يكون عقد قرض. هل هو عقد بيع؟ يمكن، نحن لم نحدد كنها هذا العقد، ولا يمكنك تحديده من اللفظ. ولذلك قال ولهذا لم يصف الثوبين، لأنه ليس عقد، ليس عقد سلم، لماذا أنتم جعلتم هذا عقد سلام؟ كأنه يناقش ابن خزيمة، لماذا أنت تقول أن هذا عقد سلام؟ هو لم يصف الثوبين أصلا، وإذا لم يصف الثوبين فلا يصح السلام فيها. الوجه الثاني أن الآية وهي قوله تعالى إلى أجل مسمى، والحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم، يردانه. إذن لما قال الله عز وجل إلى أجل مسمى، وفسره ابن عباس رضي الله عنهما بيع السلام، بأن هذا بيع السلام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، دل ذلك على اشتراط العلم بالأجل. إذن يردان هذا الاستدلال. وأيضا أضف إلى ذلك، ففي التأقيت يزيد على الوجوه، هذا وجه ثالث، وجه ثالث في الرد على دلالة هذا الحديث. ففي التأقيت بمثل هذا غرض، نقول إلى الميسرة، متى الميسرة؟ متى؟ وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الغرض، يعني يمنع التعليق، يعني نعم التعليق، التعليق على الميسرة، ميسرة أو أي شيء يعني، لا ليس أي شيء، انتبه. وشو ما يقول أيضا إلى المطر، إلى يأتي زيد، لا قال، لكن قال أبيعك إلى صرة رمضان، يصح ولا لا يصح؟ لا يصح، لا يصح. سورة رمضان، إذا حددنا أي رمضان، رمضان القادم، لا يصح. طب هذا معلق هو، يبقى هو لا ينفي التعليق. لا لا، هذا هو يشوف ليش هذا، مثلا هذا رمضان معلوم، أما مجيء زيد أو إذا ليس التعليق، إذا ليس هو التعليق هو المفسد للعقد. أنت تقول لأنه علق، لا، التعليق ليس مبطل للعقد، الذي يبطل العقد التعليق على محدد الوقت، التعليق على غرر، على شيء يجهل، التعليق على شيء يجهل لأن فيه غرر. وأيضا وجه رابع، لا يصح ذلك بالقياس على مجيء المطر، لأن إذا قلنا إلى مجيء المطر يصح، لا يصح، نقول نفس الحكم، نفس العلة، وقدوم زيد ونحوهما فإنه لا يصح اتفاقا، والله أعلم. يبقى عنده ذكر في هذه المسألة أربعة وجوه. قال الشارح: وكما يشترط تعيين الأجل، كذلك يشترط أن يكون المسلم، أن يكون المسلم فيه موجودا عند الاستحقاق، يعني عند الحق، عند استحقاق الحق غالبا، يعني عندما يطلب موجود، يعني مش عندما يطلب، يعني عندما عند الموعد، الوقت الذي هو يريد، أيوة الوقت الذي حددناه، وليس الوقت الذي يريد، الوقت الذي حدد. قال مثلا إلى أول رمضان، في أول رمضان يكون هذا المسلم فيه موجود غالبا. وهذا الشرط يعبر عنه عند بعض الفقهاء بالقدرة على تسليم المسلم فيه، أيوة، أن يكون قادرا على التسليم، قادرا على التسليم. فلو أسلم فيما لا يوجد عند المحل، يعني عند الوقت، المحل هنا بمعنى الوقت، أسلم في شيء لا يوجد عند الوقت، كالرطب في الشتاء، الرطب شأنها تخرج في الصيف، قال أسلم إليك في رطب في الشتاء، نقول هذا غير موجود. طبعا هذا بحسب زمانهم، ولم تكن هناك ثلاجات تحفظ فيها الأشياء، الآن يمكن رطب ما يكون موجودا في الشتاء، كيف هذا؟ بتخزين، بقضاء التخزين. أو فيما يعز وجوده، يعز يعني يندر قليل، العزة هنا بمعنى القلة والندرة، يعني إذا كان، إذا أسلم في شيء يقل وجوده، هو موجود لكن موجود على قلة، على ندرة، فإنه لا يصح وجود الغرر. أو فيما يحصل بمشقة عظيمة، مشقة عظيمة يعني مشقة لا تحتمل، خلاص تعب زائد، وهذه المشقة التي لا تحتمل قد أتى الشارع بنفيها، قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، كالسلم في قدر كثير من الباقورة فوجهان. قدر أو قدر إيش؟ في قدر، قدر صح؟ كالسلم في قدر كثير من الباقورة فوجهان. ما هي الباقورة؟ الباقورة هي أول النتاج، أول الثمار، أول الثمرة. فقال قدر كبير من الباقورة، الباقورة في الغالب تكون قليلة في بداية الخروج. فوجهان، هناك وجهان في المذهب، أقربهما إلى الصحة، أقربهما يعني إلى الصحة، إلى كلام الأكثرين البطلان، أنه باطل لأنه لا يوجد. خلاص، انتقل إلى مسألة أخرى. قال ولو أسلم فيما يعم وجوده، يعم وجوده يعني ينتشر ويكثر، شائع، فانقطع عند المحل لحاجة، يبقى إذن هو أسلم في شيء يكثر وجوده. لجائحة، عندي لحاجة، عندي لجائحة. جائحة شو؟ نعم، معناه جائحة يعني كارثة جاءت من السماء، أخذت الزرع مثلا، يعني مصيبة، آفة يعني، هو آفة. لو أسلم فيما يعم وجوده فانقطع عند المحل لجائحة، عندي لحاجة، وهي أيضا صحيحة. فقولان أظهرهما لا ينفسخ العقد، العقد لا ينفسخ. لماذا؟ لأن العقد على ما هو، هو أسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم ويكثر وجوده فيه، ثم حدث حادث خارج عن إرادة هذا البائع وهو وجود الجائحة. يبقى القول الأظهر وهو قول الإمام، أظهرهما يعني من أقوال الإمام الشافعي رضي الله عنه، لا ينفسخ العقد، العقد صحيح، بل يتخير المسلم اللي هو المشتري إن شاء فسخ العقد وإن شاء صبر إلى وجود المسلم فيه. يبقى عنده الخيار، يثبت له الخيار، يثبت له الخيار. خلاص. فلو قال المسلم إليه لا تصبر وخذ رأس مالك لم يلزمه على الصحيح. المسلم إليه عنده البائع، صح؟ أيوة. لو قال المسلم إليه لا تصبر، يعني يريد أن يفسد البيع، يريد أن يفسخ، قال لا تصبر وخذ رأس مالك لم يلزمه. الضمير يعود إلى من؟ من يريد أن يشتري منه. أيها المسلم، المسلم هو المسلم على الصحيح من أوجه الأصحاب. قال واعلم أن الاعتياض عن المسلم فيه لا يجوز. الاعتياض هو أخذ العوض، يعني بدلا عنه. الآن هو أسلم في سلعة معينة، هل يجوز عند وجود المحل، عند يعني جاء الوقت الذي أسلمنا فيه والموعد، أقول لك أبدل لك هذه السلعة بسلعة أخرى؟ قال لا، لا يجوز الاعتياض، كما لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه قبل تسلمه، لأن الاعتياض بيع قبل القبض وهو منهي عنه. الاعتياض منهي عنه لأنه قبل القبض. هذا المسلم فيه يعني إذا غيرنا فقط، يعني ما در فيه نجد نغير على الحين إلى مثلا ذرة، الذي نريد أن نغيره هذا بيع، هذا تغيير بيع. أنا أسلم اعتياد، الاعتياد هو بيع من شيء، من أرض إلى وضم إلى قمح. نعم، أنت تحوله، هذا التحويل في حقيقته بيع، كأنك تقول أحول من أرز، من قمح إلى أرز. لكن يبقى الشروط كما هي على بيع السلم، يبقى الشروط؟ نعم. لا، لا يبقى الشروط، أنت غيرت الشروط. نعم. لأنه هذا، هذا البيع الجديد أنت ستذكر فيه الوصفة، تحتاج إلى ذكر الوصف مرة ثانية، وتحتاج إلى ذكر النوع. وكيف يكون بيعنا هو شيخ رأس المال دفع و ويقول أن الاعتياد كيف يكون هو بيع؟ هي على الوجه في الذمة، صحيح في الذمة، فهو اعتياد في الذمة، بيع في الذمة، في الذمة. فأقال أبدل هذه السلعة بسلعة أخرى، كأنه باع هذه السلعة بالسلعة الجديدة. فقال هذا الاعتياض بيع. لماذا هو بيع؟ قال لأنه إبدال سلعة بسلعة، وهو منهي عنه لأنه كان قبل القبض. قال صلى الله نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع المبيع قبل قبضه. لا يجوز، كما لا يجوز بيعه، لأن الاعتياد بيع قبل قبضه. ولكن رأس ما موجود يعني ما دار فيه. إذا كان هو بيع مثلا وأقول في اعتياد هو بيع وقول لا يجوز، رأس ما موجود عندك مثلا، نعم، وما المانع الآن يكون هو بيع صحيح؟ لماذا هو يقول لا يجوز؟ لماذا بيع صحيح؟ أنت تنظر من جهة واحدة، الآن أنت تنظر إلى رأس مال وإلى سلعة. هو يقول لك أنا ما أنظر إلى هذا، أنا لا أنظر إلى رأس المال والسلعة التي تتكلم عنها، هذا دعوة لجنب، هذا ما تكلمنا فيه. قال هذا بيع صحيح، هذا بيع سلف صحيح. الآن هو ينظر إلى السلعة التي أنت أسلمت فيها، أعطيت لها الثمن، والسلعة التي أبدلتها، فهو ينظر إلى السلعتين، هذه السلعة في مقابل تلك السلعة. قال هذه السلعة بهذه السلعة، هذا بيع سلعة بسلعة. ولذلك في تعريف البيع ماذا يقولون؟ يقولون هو مبادلة مال بمال. خلاص، هذا هو ينظر إلى هذه، لا ينظر إلى الثمن الذي دفعته. لأن الاعتياد بيع قبل القبض، قبض يعني المسلم فيه. أو نعم، إذا لا يقال أن المسلم فيه ولا سلم عندنا أنه بيع، فأنه سلعة البيع. لا، هو يقول هذا الاعتياد هو بيع، هو نوع من أنواع البيع. بيع. الاعتياد بيع لأنه مبادلة مال بمال قبل القبض. قبل القبض يعني، لأن الاعتياد بيع قبل القبض، صح؟ نعم، قبل سلعة. ولكن إذا دفعت رأس المال ما قبلت ما قبلت السلعة، بيع السلعة أنا قبل، لو لم أخذت يعني السلعة دفعت رأس المال وتركت السلعة، ولكن أنا لا أبيعه، أنا تركته، هذا لماذا يصح البيع؟ ما قلنا لا يصح البيع لأنك لا تنظر إلى الثمن الذي دفعته، تنظر إلى السلعة التي أنت أسلمت فيها والسلعة الأخرى التي أبدلتها بها. نعم، هذه سلعة بسلعة، هنا ننظر إلى هذه الجهة. دعك من الثمن، الثمن هذا ما لنا شأن به، ما لنا شأن به، الذي لنا به شأن ولنا به نظر هو سلعة بسلعة. سلعة بسلعة هذا بيع، هذا لا، ليس الآن هذا سلم، لأنه ليس سلما، لأن سلعة بسلعة ليس فيه مسلم ومسلم فيه، إنما هو فيه بائع ومشتري، بائع ومبتاع. فإذا أبدلت سلعة بسلعة هذا بيع. فيقول بيع المبيع قبل قبضه لا يجوز. الآن هذا السلعة، السلعة هذه الأولى، الآن أنا أسلمت معه، دفعت إليه رأس مال في حنطة في قمح، جيد، دفعته له. قال متى؟ قال في موعد أول شهر رمضان، جئت أول شهر رمضان. قال أعطيك، هو يقول لي البائع الآن المسلم إليه، قال أعطيك بدل الحنطة ذرة أو أرز. هذه الصفة، دعك بقى من الثمن الذي أسلمته له، الحنطة عندي مبيع لمشتري، هذه سلعة، فكأني الآن أبدل الحنطة التي هي سلعة عندي بسلعة أخرى وهي الزرع عنده. طيب كيف أبدل هذه السلعة التي أنا اشتريتها للحنطة؟ صح؟ مش أنا مسلم فيها؟ فلابد أن أقبضها. كيف أسلم فيها وأنا لم أقبضها؟ كيف أبيعها وأنا لم أقبضها؟ لابد من شرط القبض، مفهوم هذا؟ إذا قال لابد أولا أقبض الحنطة، هذا القبض المسلم إليه، صح؟ آه، قبض المسلم فيه، يعني أول يقبض المسلم إليه ثم هو يبيع للمشتري. يقبض من الذي يقبض؟ الذي يقبض هو المسلم، لأن الاعتياد بيع قبل القبض، قبض المسلم إليه، صح؟ لا، قبض المسلم، مسلم؟ آه، المسلم هو الذي اشترى، المسلم أعطاك الثمن وانتظر السلعة، انتظر الحنطة، جاء موعده، المفروض يأخذ الحنطة. نعم. من الذي يأخذ الحنطة هنا؟ ليس المسلم إليه، هذا المسلم أو المسلم، فهذا المسلم أو المسلم ينبغي عليه أن يأخذ الحنطة، هو لم يأخذها لم يقبضها، فكيف يجوز له أن يستبدلها أو يبيعها أو يعقاض عنها؟ لا يجوز لأنه قبل القبض. قال: وكما يشترط القدرة على التسليم، هذا شرط، كذلك يشترط بيان موضع التسليم في المكان إن كان الموضع لا يصلح للتسليم. انتبه، هو يقول يشترط بيان موضع التسليم إن كان الموضع لا يصلح للتسليم. ما معنى إن كان الموضع لا يصلح للتسليم؟ سنقول في طائرة مثلا، أو نقول هنا لا لا لا، ليس هكذا. قال يشترط بيان موضع التسليم، المكان الذي سنسلم فيه، خلاص. إن كان الموضع لا يصلح للتسليم، أي موضع هذا؟ موضع العقد. كأنه يقول لك عقد السلم في ذاته، في أصله نحن عقدنا العقد مثلا في المكتب في الشقة، خلاص، فينبغي علي أن أسلم لك هذا هذه السلعة في الشقة إذا لم نشترط مكانا. إن كان الموضع الذي عقدنا فيه العقد يصلح للتسليم، يبقى إذن هو هذا المكان. أما إذا كان لا يصلح للتسليم فإنه لا بد أن نشترط مكانا، كمن اشترى مثلا من رجل في السوق بائع متجول يقول له أين أخذ منك هذه السلعة؟ قال تأخذها يوم كذا في مكان كذا، يذكر له المكان، فإذا لم يذكر له المكان لا يصح. واضح؟ أو كان يصلح للتسليم، أو كان المكان الذي عقدنا فيه العقد تم فيه العقد عقد السلم يصلح لتسليم السلعة، هو صالح لتسليم السلعة، خلاص. كما إذا اشتريت شيئا من أمام أو من دكانه، من الدكان الذي هو فيه، الذي يباع فيه هذه الأشياء، يبقى هو يصلح للتسليم، لكن لنقل المسلم فيه مؤنة. يعني إذا أراد أن ينقل هذه السلعة احتاج إلى نفقة، فمن يدفع هذه النفقة؟ قال لا، في هاتين الصورتين، إذا كان الموضع لا يصلح للتسليم، موضع العقد، أو كان يصلح للتسليم لكن لنقل السلعة إليه يحتاج إلى مؤنة، في هاتين الحالتين ينبغي اشتراط ذكر المكان. لا ينبغي، ينبغي أن تقول أين ستسلمي. مفهوم؟ لماذا؟ قال لأن الأغراض تختلف بذلك، الأغراض يعني المقاصد، وهناك مؤنة، هناك نفقة. وعلى ذلك يحمل قول الشيخ وأن يذكر موضع قبضه، فإن كان الموضع يصلح للقبض ولا مؤنة فلا يشترط ذكره ويحمل العقد عليه للعرف. واضح؟ يعني إذا كان الموضع موضع قبضه، موضع تسليم، هو موضع العقد، خلاص، وهذا موضع العقد، مكان العقد يصلح للتسليم وليس لنقل السلعة إليه مؤنة، كلفة ونفقات وفلوس، في هذه الحالة لا يشترط ذكر المكان. وهذا الذي ذكرناه هو الصحيح من خلاف منتشر، وليس المراد المكان الذي صدر فيه العقد، بل المراد المحلة، فاعرفه والله أعلم. قال: هذا الذي ذكره هنا ذكره خلاصة خلاف منتشر، خلاف مشهور ذائع، وليس المراد المكان الذي صدر منه العقد، صدر فيه العقد، لا، قال الأمر أعم من هذا، فإنه يصلح في المكان الذي صدر فيه العقد وما جاوره، المحل، المحلة، المكان، فاعرفه والله أعلم. فرع: أحضر المسلم إليه المسلم فيه قبل المحل، قبل الموعد، فما الحكم؟ هل يجبر المسلم على قبوله أو المسلم على قبوله؟ المسلم هل يجبر المسلم إليه؟ حبيب المسلم أحضر مسلم إليه المسلم فيه. أي من قلتها قبل مسلم إليه والمشتري مسلم فيه بعد. لا عكس المسلم أو المسلم إليه هذا البائع. البائع نعم البائع أحضر السلعة اللي هي المسلم فيه. المسلم فيه يعني السلعة. أما المسلم فيه هو السلعة قبل المحل قبل موعد التسليم قبل الوقت. فهل يجبر المسلم على قبوله؟ المسلم يعني المشتري الذي سلم الثمن. المسلم مسلم نعم. فهل يجبر نجبره نكرهه على التسلم نقول أنت ينبغي عليك أن تتسلم ها؟ ولا لا يجبر؟ قال ينظر. يعني هذا فيه تفصيل. إن كان له غرض صحيح في الامتناع لم يجبر وإلا أجبر. إن كان شرط للمشتري غرض مقصد صحيح يعني عنده غرض عنده هدف في أنه لا يستلم هذه السلعة الآن وإنما هو يريدها بعد أسبوع في موعده لا يجبر. وإلا يعني إن لم يكن له غرض صحيح في الامتناع فإنه يجبر. واضح؟ وإلا أجبر لا يجبر. قال ابن سهل في الامتناع ثم نقطتين متوالية لم يجبر ثم فاصلة فمن الأغراض يبدأ. جيد. وإلا أجبر هذا صحيح طبعا. هذه صحيحة. طيب تعال ننظر إلى الأمثلة لأن بالأمثلة يتضح المعنى. قال فمن الأغراض أن يكون المسلم فيه حيوانا. المسلم فيه السلعة حيوان وهذا الحيوان يحتاج إلى مؤنة يحتاج إلى نفقات إلى وقت المحل إلى وقت التسليم فلا يجبر على القبض للغرض أو للضرر. واضح؟ يبقى إذن المشتري لا يجبر. الآن هو أسلم في حيوان قال أريد هذا الحيوان يوم العيد يوم عيد الأضحى خلاص لأنه يريد أن يأخذ هذا الحيوان يوم عيد الأضحى ويبيعه. جاء البائع بهذا الحيوان أو بهذه البهيمة قبل العيد بأسبوع قال الآن هذا هو البقرة التي اتفقنا عليه تفضل. فهل يجبر المشتري على أخذها؟ لا يجبر. لماذا؟ لأن هذا الأسبوع ستحتاج هذه البقرة إلى مكان تبيت فيه وإلى طعام وإلى شراب وإلى تنظيف وإلى رعاية وأشياء كثيرة وهو ليس عنده مكان. يبقى هل يجبر المشتري المسلم؟ يجبر ولا ما يجبر؟ إذا نعم ينزل إذا في مكان يجبر ومكان لا يجبر كيف ملا. الآن هو اشتراها ليأخذها يوم العيد. نعم. البائع جاء لي قبل العيد بأسبوع لا يأخذ يحتاج مؤنة يحتاج مؤنة فقال لا يجبر. قال ويحتاج إلى مؤنة إلى وقت المحل فلا يجبر على القبض للضرر. ومن الأغراض كذلك من المقاصد المرعية في هذا أن يكون وقت غارة ونهب أن يكون الوقت الذي جاء به المشتري وقت غارة ونهب انتشار السارقين. غارة يعني إغارة يأتي السراق ويأخذون الأشياء من الناس خلاص. الغارة هو انتشار السراق الذين يأخذون الأشياء من الناس النهاب اللصوص انتشروا. ونهب هو أخذ النهبة هو الأخذ والخطف الخاطفين الذين يخطفون الأشياء مثل قطاع طريق. الغارة من قطاع طريق والنهاب هم الذين ينهبون الأشخاص فلا يجبر على القبض. قال لا لا يجبر. ومن الأغراض أن يكون المسلم فيه ثمرة أو لحما وهو يريد أكل وهو يريد أكله طريا في وقت المحل فلا يجبر يريد أن يأكله طريا ناضجا. ومن الأضعف من الأغراض أن يكون المسلم فيه كثيرا، المسلم فيه كثير بضاعة كبيرة، ويحتاج إلى مؤنة في الخزن وغيره، الخزن يعني الاحتفاظ به، يحتاج إلى مخزن أو غير ذلك. قال فإن لم يكن غرض، يعني لا يوجد هناك غرض وليس هناك مؤنة، وكان للمسلم إليه غرض صحيح، المسلم إليه يعني البائع خلاص، كفك الرهن، يريد أن يفك الرهن، مثاله باع بيع سلم وجعل هناك رهن، فهو يريد أن يفك الرهن، يريد أن يأخذ الرهن، يأخذ الشيء المرهون، وليس هناك غرض للمسلم، غرض صحيح معتبر. قال أجبر المسلم على القبول، نجبره على القبول. لماذا؟ لأن امتناعه، يعني امتناعه على القبول رفضه، ولا غرض تعنت. تعنت يعني إيش؟ يعني تصلب في الرأي بلا داعي، عناية بالآية، عنيد الإسلام، مثل العنيد، نعم، عناد، كأنه يعاند بلا فائدة، ليس هناك فائدة من هذا التعنت. وفي معنى فك الرهن غرض براءة ذمة المسلم إليه في الأظهر، قال أريد أن تبرأ ذمتي، الآن أنا ذمتي مشغولة بهذا الدين، أريد أن أفكه في الأظهر، يعني في أظهر الأقوال عن الإمام الشافعي. وكذا قصد براءة ذمة الضامن، إذا كان هناك ضامن لهذا البيع، كفيل، كأن باع بيع سلم وكان هناك ضامن آخر قال أضمن لك أن يأتي لك بالسلعة، فهذا الضامن نريد أن تبرأ ذمته، فيقبل، يجبر في هذه الصورة. قال وفي غرض خوف انقطاع الجنس عند الحلول، يعني هو البائع أتى بالسلعة قبل موعدها خشية أنه يأتي الموعد ولا يجد السلعة، قال هذا فيه وجهان، أصحهما في الروضة أنه غرض صحيح، يبقى يعتبر ويجبر عليه أو على قبوله المسلم، المسلم يجبر على قبول في هذه الصورة. مثاله جاء بالسلعة قبل أوانها قال والله جئت لك بها لأني لا أضمن إذا كنت في موعدها الذي سيأتي بعد ذلك هل أجد أو لا، ربما لا أجد، ربما لا أجد هذه السلعة. قال فيه وجهان أصحهما في الروضة أنه غرض صحيح. مسألة، فلو اجتمع غرض المسلم والمسلم والمسلم إليه فوجهان، عندي غرض لهذا والغرض لهذا، خلاص، يبقى عندي غرض للمسلم صحيح وغرض للمسلم إليه صحيح أيضا، فمن نقدم؟ قال يقدم غرض المسلم، خلاص، يقدم غرض من؟ المسلم. قال فوجهان، الأصح تقديم غرض المستحق، من هو المستحق؟ المسلم، المسلم، خلاص، يبقى هذا هو الذي يقدم، والله أعلم. شايزة كلمة الصور غرض المسلم وغرض المسلم إليه، كيف يكون غرضان له له؟ كأن كان المسلم فيه مثلا أسلم في ثمرة، نعم، وهذه الثمرة أراد المسلم أو المسلم أن يأكلها ناضجا في أوانها، فأتى بها المسلم إليه قبل أوانها قال أخشى إن انتظرت إلى الموعد لا أتيك به، فهل نقدم غرض المسلم ولا غرض المسلم إليه؟ ها؟ يعني يجبر ولا لا يجبر؟ كيف نجبر يعني نجبر مسلم مسلم إليه؟ نجبر المسلم، هل نجبر المسلم على أخذ السلعة؟ لا نجبره نقدم غرض، قل له أنت تريد أن تنتظر إلى موعده غاية 50-50 صح؟ أي ما كان 50-50 50-75 10-90 المهم أن هذا غرض صحيح، غرض المسلم كان غرضا صحيحا، فإذا سنقدم غرض المسلم. من الشروط يقول الشيخ رحمه الله وأن يكون الثمن معلوما، هذا شرط، وأن يتقابضاه قبل التفرق، هذا شرط، وأن يكون العقد ناجزا، هذا شرط لا يدخله خيار الشرط. تعالوا نفسر هذه الأمور. قال يشترط أن يكون الثمن معلوما، معلوم إما بالقدر أو بالمشاهدة على الأظهر، يعني إذا رآه يكفي، فلا يصح بالمجهول لأنه غرر. أشتري منك ما في جيبي مثلا خلاص أشتري بثمن، لا يصح. ويشترط أيضا لصحة عقد السلم تسليم، ويشترط أيضا لصحة عقد السلم تسليم رأس المال في مجلس العقد، تسليم رأس المال. يبقى إذن في أول العقد لا بد من تسليم الرأس المال، خلاص يتقدم الثمن، لأنه لو لم يقبض في المجلس لكان في معنى بيع الدين بالدين، وقد قد جاء النهي عنه، خلاص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو باطل للنهي عنه. ولأن السلم عقد غرر احتمل للحاجة، يبقى هو عقد غرر أجازه الشارع لمقام الحاجة، خلاص كما تقدم معنا ما هي الحاجة. نحن كما قلنا عند أغنياء أموال وعند الفقراء لا يوجد شيء، ولهم يعطون لهم الثمن ويكون السلعة رخيصة، ولهم المساعدة حتى في زراعة وفي صناعة. أحسنت. يبقى إذن هي نفع للمسلم ونفع للمسلم إليه. قال فجبر، قال لأن السلم عقد غرر، هو أصله عقد غرر، جوز للحاجة على خلاف القياس، احتمل للحاجة، فجبر بتأكد قبض العوض الآخر. جبر، ما معنى جبر؟ يعني سد خلل هذا الغرر، سد هذا الخلل بماذا؟ بأن يدفع المسلم الثمن، يعني يدفع المسلم الثمن في مجلس العقد، وهو الثمن. فلو تفرق قبل القبض بطل العقد، خلاص عندك ليست قبل القبض، عندك فلو تفرق نقطتين متواليين ثم بطل العقد فيما لم يقبض، نفس المعنى. قال ولو قبض المسلم إليه بعض الثمن وتفرقا بطل العقد، يعني أخذ جزء من الثمن، هم اتفقا على الثمن 1000 فهو أخذ 500 وترك 500، نقول عقد باطل. قال بطل العقد فيما لم يقبض وسقط بقصده من المسلم فيه، كأنه يقول لك هذه مسألة تفريق الصفقة، سنصحح العقد فيما قبض ونبطله فيما لم يقبض، تفريق الايه؟ مسألة تفريق الصفقة ومسألة جديدة. قال ولا يشترط تعيين الثمن في العقد، أحسن يعني هذا، وسقط بقسطه من المسلم فيه يعني بقدره، يعني مثلا هب أن شخصا أسلم 1000 جنيه في 100 إردب من القمح فأعطى 500 أعطى 500، فنقول ولم يعطي 500، فنقول صح السلم ليس في 100 إردب وإنما في 50، بس هذا هو بقصده أو 50، يعني مسلم فيه نقص وينقص معه يعني الثمن. العكس. أي العكس. نقص الثمن فنقص المسلم فيه. مسألة جديدة. قال لا يشترط تعيين الثمن في العقد أن يعين الثمن أن يحدده، حتى لو قال أسلمت إليك دينارا في كذا ووصفه بالصفات المعتبرة ثم أحضر الدينار في المجلس وسلمه إلى المسلم إليه صح. واضح؟ يبقى لا يشترط التعيين في العقد، يعني في أثناء الكلام ليس قبل إتمام العقد، لأن المجلس هو تحريم، هو حريم العقد وليس تحريم، هو حريم العقد. شفت بقى الكلام؟ الحمد لله. لأن المجلس هو حريم العقد. ما معنى حريم؟ حريم الشيء هو ما كان حوله قريبا منه، ولذلك القاعدة الدخول للحريم حكم ما هو حريم له، للحريم حكم ما هو حريم له، للحريم حكم حكم ما هو حريم له، حكم ما ملوث ما هو حريم له، يعني الحريم يأخذ حكم الأصل. حريم الله. خلاص. قال ولهذا يذكر لنا مسائل أخرى في نفس هذا تندرج تحت هذه القاعدة. ولهذا انتبه، رقم واحد، يصح في الصرف في عقد الصرف وبيع الطعام بالطعام مع أنه ربوي. ما الذي يصح؟ تصح هذه الصورة التي ذكرها، يصح في الصرف وبيع الطعام بالطعام مع أنه ربوي، يعني في عقد الصرف إذا قلت لك أريد، عقد الصرف هو بيع نقد بنقد، قال أريد أن أشتري منك 20 درهم بنصف دينار، 20 درهم فضة بنصف دينار، أو أريد أن أشتري منك 50 جرام من الفضة بواحد جرام من الذهب، وصفه كذا من عيار كذا، جميل، هذا عقد ايش يسمى؟ هذا عقد صرف، هذا عقد صرف. ونحن في المجلس قلت لي ماشي اوافق، فقمت لك، قمت في المجلس واتيت لك بهذا الدرهم او بهذا الدينار او بهذا الجرام من الذهب واعطيته لك، هل يصح ولا ما يصح هذا العقد؟ يعني أما السلعة ماذا بسلعة؟ أي سلعة؟ جئت برأس المال بدينار. أيوة. أعطيت إياك. ثم ماذا؟ وأما في أثناء العقد. نعم. أنا الآن هو يقول لك ولهذا، هو يقول الشيخ باللفظ يقول ولهذا يصح في الصرف ويصح في بيع الطعام بالطعام مع أنه ربوي. ما معنى قوله يصح في الصرف؟ يعني تصح هذه الصورة التي ذكرها في عقد السلم التي سبقت، تصح هذه الصورة عند عقد الصرف. كيف؟ أريد أن أفهم أكثر، نفسر الصورة. قال شخص لآخر أريد أن أشتري منك 20 أو 50 جراما من الفضة بجرام واحد من الذهب، ما اسم هذا العقد؟ عقد صرف. ماشي، معروف. جميل، معروف هذا عقد صرف. الآن أنا ليس معي الدينار، ليس معي الجرام من الذهب، قلت لي أوافق ما في مشكلة، أعطني جراما من الذهب وسأعطيك 50 جراما من الفضة. الآن هذا قبض مجلس. خلاص، ما في قبض الآن، نحن ما حدث. يسلف. هذا اسمه عقد صرف. نعم. خلاص. شروطه أن يحدث تقابض. تقابض. طيب الآن هذا الكلام كان بيني وبينك في المجلس، في مجلس الإيه؟ العقد. نحن لن نفض المجلس، لن نفض، إنما فتحت لك الشنطة وأخرجت منها الجرام من الذهب وقلت لك تفضل جرام الذهب، فأعطيتني 50 جراما من الفضة، يصح ولا ما يصح؟ يصح. تقول لي يا شيخ الصورة الأولى لم يكن الجرام من الذهب موجود، أقول نعم، لأن المجلس حريم العقد وللمجلس حكم ما هو حريم له، فصح هذا. نقول صح هذا مع أنه حريم العقد، أما عند تمام العقد قال هذا هو حقيقته. هذا فهم السورة اللي سكرت، ولكن كلمة محسن حريم، لماذا نقول حريم؟ لماذا نقول حريم؟ الحريم، قلنا الحريم هو ما كان قريبا من الشيء فيعطى حكمه. فالآن هذا الكلام الذي كان بيني وبينك هو حريم العقد، لأنه المجلس كان قريبا من العقد. الحريم ما ذكرت معناه؟ ذكرنا معناه الحريم. حريم. أيوة. حريم العقد هو ما كان قريبا منه فيعطى حكمه. لا يجوز هذا. اكتبه. نعم. الحريم. هو ما كان قريبا من الشيء. قريبا من الشيء. أيوة. فيعطى حكمه. صفة السلف وبيع الطعام بطعام مع أنه ربوي. نعم، بيع الطعام بطعام مثل الصرف. مسألة جديدة، واعلم أنه لا بد من القبض الحقيقي. عندي نوعان من القبض، قبض حقيقي وقبض حكمي. القبض الحقيقي هو الأخذ مع الحقيقة، أخذ الشيء مقابل الشيء حقيقة، خلاص. يبقى إذن القبض الحقيقي هو الحصول على الشيء وأخذه حقيقة وليس على قبيل المجاز. وعند قبض الحكم، القبض الحكمي مثل ماذا؟ العقار. أيوه، قبض العقار، صح، قبض العقار. إذن نحن نشترط في عقد السلم القبض الحقيقي، ونشترط في عقد الصرف القبض الحقيقي، ونشترط في عقد البيع الربوي القبض الحقيقي. قال القبض الحقيقي. فلو أحال المسلم المسلم إليه، أحاله يعني عقد معه عقد حوالة، عقد معه عقد حوالة، كيف الصورة؟ قال المسلم أريد أن أشتري منك 100 إردب من القمح ب1000 جنيه. قال المسلم إليه أعطني 1000 جنيه. قال لا، لا أعطيك 1000 جنيه، إنما خذها من شخص لي عليه دين، من فلان ولي عليه 1000 جنيه. حوال. فليصح؟ قال لا يصح، لأنه لم يتحقق القبض. قال فلا يصح العقد. لماذا لا يصح؟ لأنه لم يتحقق القبض الحقيقي. مسألة جديدة. وإن قبض المسلم إليه من المحال إليه، حتى وإن قبض من المحال إليه، ذهب فقبض منه 1000 جنيه، هذا تفريع فرع للمسألة السابقة. طب ذهب المسلم إليه وقبض من المحال إليه عليه، هل يصح؟ نقول لا، لا يصح، لأنه لا بد من القبض الحقيقي ولم يتحقق. المحال له مدين سعجة. نعم، المدين للمحيل الذي هو هو مسلم ومحيل في آن وقت، في آن واحد. لكن في بين الحوالة هو مدين، المحال عليه. نعم. مدين. مدين لمن؟ مدين للمحيل، والمحيل هو من؟ هو المسلم، صاحب الدين هو المسلم. قال سبب ذلك وعلة ذلك لأنه ليس بقبض حقيقي، لأن المحال عليه يؤدي عن نفسه لا عن المحيل. ها؟ المحال عليه يؤدي الدين عن نفسه لا يؤديه عن المحيل. بل الطريق يعني الطريق في صحة العقد يعني السبيل الذي يؤدي بنا إلى صحة هذا العقد أن يقبضه المسلم، يقبض الدين خلاص، يقبضه من الإيه؟ من المحال عليه، يقبضه، يقبض الدين الذي له، ثم يقبضه إلى المسلم عليه إليه، ثم يسلمه إلى المسلم إليه، خلاص. يبقى حدوث قبض حقيقي، هو قبض الدين من هنا وأعطاه هناك، كذا قال بعض الشراح. بعض الشراح يعني الذين قاموا بشرح متن أبي الشجاع، قال: ولو أحال المسلم أو المسلم إليه أجنبيا برأس المال على المسلم فهو باطل أيضا. الآن المسلم إليه اللي هو البائع أحال أجنبيا حوال عقد حوالة برأس المال، يعني أحال برأس المال على المسلم، قال: اذهب فخذ رأس المال من المسلم، هل حدث قبض حقيقي؟ لا، لم يحدث قبض حقيقي، إنما أحال المسلم إليه على المسلم فهو باطل. أيضا: فلو أحضر المسلم رأس المال فقال المسلم إليه: سلمه إليه، ففعل، صح، واضح. يعني عندنا المسلم عنده رأس المال، فقال المسلم إليه اللي هو البائع: سلم هذا المال إلى فلان أجنبي ثالث. عند المسلم ومسلم إليه، جاء المسلم برأس المال يريد أن يعطيها للمسلم إليه، قال المسلم إليه: أعطيها لفلان، فأعطاها له، هل يصح؟ يصح، وحصل القبض الحقيقي، واضح. ففعل، صح، ويكون المحتال وكيلا على المسلم إليه. المحتال هو من أحيل، من أحيل الذي وقعت له الحوالة. عندنا في عقد الحوالة محيل ومحال عليه ومحتال، فكأنه أحاله المحيل اللي هو المسلم إليه، نسميه المحتال، مفهوم؟ طيب. ويكون المحتال وكيلا عن المسلم إليه في القبض، مسألة جديدة. قال: ولو صالح عن رأس المال على مال لم يصح. يبقى إذن هو صالح عن رأس المال على مال، صالح المسلم إليه، قال: والله رأس المال الذي يعطيه تعطيني إياه سأعطيك بدله، المسلم إلى المسلم إليه، قال: والله نحن اتفقنا على 1000 جنيه سأعطيك صلحا مكانها ساعة، قال صالح عن رأس المال على مال لم يصح، وإن قبض ما صالح عليه حتى لو قبض الساعة لا يصح. ولو قبض المسلم إليه رأس المال، مسألة جديدة، قبض رأس المال وأودعه المسلم، أسف، وأوضعه المسلم جعله وديعة عنده، جاز، لأن هذا عقد لا يرتبط بهذا، مسألة جديدة. ولو قبض المسلم إليه ورده إلى المسلم عن دين عليه، واضح. فنقل الرافعي عن الروياني صاحب البحر بحر المذهب أنه لا يصح وأقره، يبقى الرافعي نقل عن الروياني أنه لا يصح وأقره على ذلك وافقه. قال الإسنائي: وليس الحكم كذلك، لا، هذا خطأ، بل يصح العقد، لأن التصرف في الثمن مع البائع في مدة الخيار صحيح، تصرف في الثمن من البائع ولا مع البائع؟ عندي تصرف في الثمن مع البائع، صح؟ مع البائع، عندي، عندك من البائع؟ معك. التصرف في الثمن من البائع يعني البائع هو الذي يتصرف في الثمن في مدة الخيار صحيح، صحيح ولا فاسد؟ صحيح على الأصح، ويكون إجازة. يكون إيش؟ ما معنى يكون إجازة؟ يعني يكون إمضاء للبيع وإبطالا للخيار، يكون إمضاء للبيع وإبطالا للخيار. خلاص هو الآن قال سقط الخيار، أنا لا اخترت البيع، واضح؟ قال وكذا كلام الإسلام ما زال موجودا معنا، وكذا تصرف المشتري في المبيع صحيح، صحيح في مدة الخيار، فيكون إقباضه عن الدين صحيحا وإلزاما للعقد، كأنه اختار البيع، اختار الشراء وأسقط الخيار. واضح؟ والله أعلم. إذا ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح ما قاله الإسنوي، لأن الإسنوي قال أن هذا التصرف من المسلم إليه تصرف صحيح، مثله مثل تصرف البائع في الثمن في مدة الخيار. وقول الشيخ وأن يكون ناجزا لا يدخله خيار الشرط، إذن أن يكون بيع السلم أو عقد السلم ناجز. ما معنى ناجز؟ ناجز لا، ناجز يعني ليس فيه خيار، هذا هو الناجز، لا يدخله الخيار. وذلك لأن الشرع اعتبر فيه قبض رأس المال، اعتبر قبض رأس المال ليتمكن المسلم إليه من الصرف، ويلزم العقد كما في باب الربا. إذن يلزم بمجرد الايه؟ القبض، خلاص صار العقد لازما. إذن عقد السلم يلزم بمجرد قبض الثمن، لو أن المسلم إليه قبض الثمن صار العقد لازما. هل يدخل خيار الشرط؟ لا يدخل خيار الشرط. وشرط الخيار، ما الفرق بين خيار الشرط وشرط الخيار؟ لا فرق، كلاهما معنى واحد. خيار الشرط هو شرط الخيار، اشتراط الخيار ينافي ذلك، ينافي هذا العقد الذي هو تسليم رأس المال. والله تعالى أعلى وأعلم.